وهذا أفضل الناس. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كل الآيات القرآنية في تقديم الأموال على الأنفس إلا في بعض المواضيع في موضعين أو فهذا يعني يدل على أن الجهاد بالأموال أفضل من الجهاد بالأنفس، وهو في أمر ترغيب بعلي هذا، لأن الجهاد بنفسه هذا يعني لا يتعدى، وأما الجهاد بالمال يوزع على مجاهدين كثيرين بحسب ما ينقصهم من المال، فإذا يكون أكثر فأكثر، ولذلك في الآيات يتقدم هذا يا مؤسسة.